بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز بالنقصان. سيمثل لنوع من أنواع المجاز وهو المجاز بالنقصان. فقال رحمة الله عليه: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. ففي المجاز بالزيادة يكون هناك شيء زائد، في المجاز بالنقصان هناك شيء ناقص. إذا كان هناك شيء ناقص لابد من تقديره. ما هو؟ قال: أي أهل القرية. أهل هنا المضاف هو الذي حذف، وأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه. قال: يسمى هذا النوع مجاز إضمار، يعني إخفاء. هناك كلمة أخفيت فاحتيج إلى تقديرها. وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف. هذا الشرط شرط عام في كل مجاز، لابد أن يكون هناك دليل على التجاوز. فهنا لما جعلنا شيئا مقدرا يفتقد ذلك إلى دليل، لأن الأصل عدم التقدير، الأصل الاكتفاء بما ظهر. فمن أراد أن يقدر شيئا عليه أن يقيم دليلا على ذاك الشيء المقدر. واضح؟ لذلك هنا قال: وشرطه، شرط هذا المجاز، أن يكون في المظهر دليل على المحذوف. وهذا فيه ضبط للغة، وإلا كل إنسان يقدر ما شاء، فلا بد من ضبط. فهنا ما الدليل؟ قال: كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. فهنا دليل المحذوف هو العقل، العقل دلنا على أن الأبنية لا تسأل. فحتى نصحح الكلام نقدر شيئا، نقدر الأهل. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، لأنه لم تجري العادة أن تسأل الأبنية. إيه هنا يقصد بالعقل المحال العادي، وإلا فقد ينطق الله عز وجل الأبنية، لكن هذا ليس مقصودا، والله تعالى أعلم. وهنا حسن التنبيه إلى أن تراجع الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي، هذا مفيد جدا، لعلي قد أشرت إلى هذا سابقا، أن تدركوا الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي، هذا مهم جدا مفيد. والحكم العادي كالحكم العقلي، الحكم العقلي ذكرنا والله أعلم أن له ثلاثة أنواع: الوجوب والاستحالة والإمكان. العقل إما أن يحكم بوجوب كوجوب وجود الله عز وجل، وإما أن يحكم باستحالة شيء كاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين، أو أن يحكم بإمكان شيء كوجودنا نحن. نحن وجودنا هل هو مستحيل؟ لا، وجدنا، إذا وجودنا ليس مستحيلا. هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا. كان بالإمكان أن لا نخلق نحن فوجودنا ممكن. فهكذا العادة، العادة إما تحكم بإمكان شيء أو بوجوبه أو باستحالته. والشيء إذا أحالته العادة فإن العقل يجيزه، كل ما تحيله العادة العقل يجيزه. الحكم العادي مبني على مشاهدة التكرر على الحس. الحكم العادي يفتقر إلى مشاهدة وتجربة حتى تحكم، بخلاف الحكم العقلي. العقل يتمحر للحكم، فلا يفتقر لا إلى شرع ولا إلى عادة، أي نظر ومشاهدة وتجربة. هو الحكم تعريفه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا تعريف الحكم مطلقا، مطلقا عن قيد الشرع أو العادة أو العقل. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب، تسمية الحكم شرعيا أو عقليا أو عاديا، إنما هو بالنظر إلى واسطة الحكم. مش قلنا الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي عنه؟ إن كانت الواسطة الشرع فالحكم شرعي. الصلاة واجبة، حكمت على الصلاة بالوجوب، ما مستندك، ما واسطتك لهذا الحكم؟ الشرع. إذا هذا حكم شرعي. اجتماع النقيضين محال، ما هي واسطتك في هذا الحكم؟ العقل المحض، فسمي الحكم عقليا. النار محرقة، حكمت على النار بأنها محرقة، ما واسطتك، ما مستندك؟ المشاهدة والتكرر على الحس، فسمي الحكم عاديا. فهمت كيف الحكم العادي المستحيل يكون عرف في العقل هنا جائز؟ المستحيل عادة أن يحيا الإنسان مثلا بلا طعام سنة، هذا في العادة، في مجاري العادة وفيما نشاهده وفيما يجري على حسنا، هذا ممكن أن يعيش إنسان سنة بلا طعام؟ مستحيل عادي، لكن العقل يجيزه، ممكن أن تخرق العادة. الله عز وجل قادر على أن يبقي إنسانا حيا من غير طعام. لماذا؟ لأن حكمنا هنا إنما قام على المشاهدة والتكرر على الحس. نحن ما عرفنا وما حكمنا على هذه على هذا الشيء بالاستحالة إلا بعد أن شاهدنا، فهذا دليل على أن الحكم ليس عقليا، أن العقل قبل التجربة كان يجوز هذا أو هذا. النار محرقة، خلينا مع هذا المثال، النار محرقة، العقل المحض لا حكم له فيها، يجيز أن تحرق النار ويجيز أن لا تحرق. إذا كيف عرف العقل أن النار محرقة؟ بالتجربة. مس النار الأولى والله محرقة، الثانية محرقة، إذا أعطاها حكما كليا لأن هذه النار محرقة، لكن هذا الحكم عادي اكتسبه العقل من جهة العادة. فمجرد نسبتنا للحكم إلى العادة هذا يعني أن العقل كان يجيزه، إذ لو كان العقل يحيله أو يوجبه لما احتاج إلى العادة. كل حكم ثبت بالعادة فإن العقل يجيز خلافه قطعا. يجيز وجوده وعدم وجوده، يجيز إثباته ونفيه. لذلك كون النار محرقة هذا واجب عادي، واجب في عوائد الناس أن النار تحرق، أليس كذلك؟ لكن العقل ألا يجيز أن تتخلف هذه العادة؟ يجيز العقل ذلك، وقد وقع ذلك معجزة إبراهيم عليه السلام. فالمعجزات تخرق الأحكام العادية لا تخرق الأحكام العقلية، انتبهوا، المعجزات وكرامات الأولياء تخرق أحكام العادة لا تخرق أحكام العقل. أحكام العقل لا تخرق، لا يخرقها شرعا، لأن واهب العقل هو منزل الوحي، فلا يمكن أن ينزل وحيا يخرق أحكام العقل، مستحيل. وإنما قد يرد الشرع بما يخرق العادة. لا يشرك كمالا. لذلك الشرع كما يقول عدد من أئمة العلم كالجويني والغزالي وابن تيمية يقولون الشرع قد يرد بمحارات العقول لا يرد بمحالات العقول. الشرع قد يرد بشيء يعجز عقلك عن اكتنائه وتصوره، لكن لا يرد الشرع بشيء يحكم عقلك باستحالته، مستحيل، واضح؟ فقد يرد الشرع بشيء يعجز العقل عن تصوره، لكن أن يحكم العقل باستحالته هذا لا يرد به شرع. ومن هنا دخل الغلط على النصارى. النصارى يعتقدون التثليث، والتثليث محال عقلي، كيف ثلاثة تكون واحد؟ هذا جمع بين النقيضين. فهم يحيلون على الشرع، يقولون الشرع جاء بذلك عندهم، والشرع فوق العقل، وما علموا أن الشرع لا يأتي بما يخرق العقل وإنما يأتي بما يخرق العادة وتوجهين. لذلك المتكلمون في مبادئ علم الكلام يجعلون هذه الأقسام، الحكم العادي والشرعي والعقلي. إذا تصورتها تصورا جيدا وفهمتها، يعني هذا يفيدك جدا. وهذه الأحكام جعلت لها المبحث الأول من كتاب جواهر المضية بإسهاب، راجعوا، مفيد جدا أيها الإخوة، مفيد جدا. هذا يعيننا حتى في الرد على شبهات الملاحدة وغيره. طيب، نحن حتى نسير أيها الإخوة، لا أحد يتكلم إلا بعد أن يسأل. نشوف كلمة أخينا عن العقل قريب. فاستأذنوا، إن أذنت لكم فبها ونعمة، وإلا فاعذروني. يزن نقدم شوية في الكتاب إن شاء الله. إذا هنا قال كالقرينة العقلية، القرينة يعني هي الدليل الذي دلنا على المحذوف، كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن مبنية لا تسأل لماذا لكونها جمادا. فإن قيل حد المجاز لا يسبق على المجاز بالزيادة والنقصان، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه. أنا خليني نكتب لكم بسرعة تعريف، مش نذكر التعريف ونسيت. فماش قلم؟ مساج، بارك الله فيك، سمعنا قيمناك. كان في عمش قريب تنجيب الوحيد. قلنا الحكم مطلقا هو إثبات الشرعي. إذن هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة الشرعي. ثم الحكم العادي هو إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه بواسطة التجربة ومشاهدة التكرر على الحس. الحكم العقلي هو إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه من غير توقف على تجربة ولا وضع أو ولا شرع. الشرعي الصلاة واجبة، الحكم العادي النار محرقة، الحكم العقلي اجتماع النقيضين محال. بواسطة التجربة ومشاهدة التكرر على الحس، إن العادة مأخوذة من العود، فأنت تشاهد الشيء ثم تعاود مشاهدته فتعطيه حكما كليا، لكن هذا الحكم الكلي يبقى عاديا قابلا للتخلف متى شاء الله عز وجل. عم قاعد قلنا معرفة الشيء صار عم تصور، معرفة الشيء صار عم تصور الحكم على الشيء فرعا عن المعرفة هي التصور. تقصد الحكم على الشيء فرعا عن التصور. هذا يعم كل حكم. أنت لا تستطيع أن تحكم لا بالعادة ولا بالشرع ولا بالعقل إلا على شيء تصورته. فعندما نقول الصلاة واجبة حكمت على الصلاة بأنها واجبة، لا تستطيع أن تحكم عليها إلا بعد أن تتصورها. النار محرقة، حكمت على النار بالإحراق، لا يمكنك أن تعطيها هذا الحكم إلا بعد تصورها، تتصور ماهية النار وتتصور الإحراق أيضا فتحكم بالإحراق على النار. وهكذا الحكم العقلي، كل حكم هذا، هذه القاعدة تسري على كل حكم، وهذه قاعدة طبيعية في الإنسان، لا يستطيع أن يحكم على شيء مجهول. ذلك سأتي معكم في علم المنطق، أن الحكم مركب من مجموعة تصورات. الصلاة واجبة، تتصور الصلاة، ثم تتصور ماهية الوجوب، ثم تتصور الربط بينهما، تعلق الوجوب بالصلاة. طيب، لذلك أنتم قرأتم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في أولها، هو ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه بدأ بموجبات الوضوء، قدمها على ذكر وصف الوضوء. أنا إيش قلت لكم المقدمة؟ أنا قلت الرسالة الفقه، قريتوها ولا لا؟ فهو ذكر موجبات الوضوء قبل أن يذكر الوضوء رحمة الله تعالى عليه، فجرت عادة الشراح أن يذكروا اعتراضا مع جوابه. الاعتراض هو كالآتي، يقولون هنا ذكر نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، فقالوا هذا فيه حكم على شيء قبل تصوره، حكم على الوضوء بالنقض قبل أن يصور الوضوء، فأنت كيف تطلب مني أن أحكم على الوضوء بأنه انتقض وأنا لا أعرف ماهية الوضوء؟ مقدم الموجبات على. فبعضهم قال هذا ليس فيه تقديم للحكم على التصور، وإنما فيه تقديم للحكم على التصوير، هو كان متصورا للوضوء لكنه قدم الحكم على التصوير لا على التصور. وهذا يبقى فيه إشكال، أنه أنا عندما أعطيك حكما قبل أن أصور لك المحكوم عليه أكون قد طالبتك بشيء مستحيل، أنت لا تستطيع أن تحكم على شيء لست متصورا له، فبقي نفس الإشكال. لذلك أفضل جواب والله تعالى أعلم أن الوضوء صار شيئا مشهورا، يعرفه الوضوء الصغير والكبير، واضح؟ فأي مسلم يسمع كلمة الوضوء مباشرة يعرف ما هو الوضوء دون أن يحتاج لقراءة الرسالة ولا غير الرسالة لابن أبي زيد. لكن انظروا إلى تدقيق العلماء، وهذا جيد، فيه ضربة للطالب حتى يتعود التدقيق والوقوف على كل أمر، يعني حتى هذا الأمر ما عدوش الإمام ابن أبي زيد القيرواني واعترضوا عليه فجاء الجواب رحمة الله على العلماء. ولعله يأتي معنا شيء من هذا في هذا الكتاب، جدا مسألة قدم فيها الحكم على التصور شاء الله انتم تنتبهوا لها قبل ما تنتبهوا لها. طيب فالجواب اذا خلينا نفهم السؤال. فان قيل او الاستشكال فان قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزياده والنقصان لانه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه. قال حد المجاز يعني كان قائلا او كان معترضا قال حد المجاز. تعريف المجاز الحد هو التعريف لا يسبق على المجاز بالزيادة والنقصان يعني نوع المجاز اللذان ذكرهما المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان بالتدبر يظهر أن التعريف لا يسبق عليهما لا ليس داخلين في التعريف. لماذا؟ قال لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه يعني فما إما زيادة وإما نقصان فماش لفظ استعملت في غير موضوعها زدنا شيئا أو أنقصنا شيئا ونحن قد عرفنا المجاز بأنه استعمال للفظ في غير موضوعه. فالمجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان ليس داخلين في ذاك التعريف إذ ليس فيهما حده. ما الجواب؟ قال فالجواب أنه منه بل هما من المجاز. طيب إذا ما وجه دخولهما في تعريف المجاز؟ سيبينه. قال حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل استعمل لفظ في غير موضوعه. استعمل نفي مثل المثل وأريد به نفي المثل إذا استعمل لفظ وأريد به غير موضوعه فكان ذلك مجازا. قال حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها يعني أطلق سؤال القرية وأراد سؤال أهلها فاستعمل اللفظ في غير موضوعه. فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معناه إلى معنى آخر. هذا جواب الحطاب ومن تقدمه هو ناقل في هذا. جواب آخر أو توجيه آخر وذكر توجيها وجه دخول نوعي المجاز بالزيادة والنقصان في تعريف المجاز. هناك توجيه آخر قاله صاحب التلخيص كما ذكر عندكم في الهامش هو الخطيب القزويني رحمة الله عليه وهذا الكلام من الإيضاح منقول من الإيضاح. هنا التلخيص المقصود به تلخيص المفتاح ليوسف السكاكي. هناك كتاب اسمه مفتاح العلوم ليوسف السكاكي رحمة الله تعالى عليه. وعاشور يقول فن والبلاغة لم يكن مهذبا مرتبا حتى وضع فيه الإمام السكاكي كتابه مفتاح العلوم. هو صنفه في جملة من الفنون منها المنطق جزء من كتابه في فن البلاغة. فذلك الجزء المصنف في البلاغة لخصه الخطيب القزويني في التلخيص. طيب يقول الخطيب القزويني هذا كتاب إيضاح مفيد جدا إخواني من استطاع منكم أن يقتنيه فليفعل مجلد مفيد جدا. والله أنا عندي طبعة المكتبة العصرية باهية جيدة. هناك شرح للإيضاح أحد علماء مصر المعاصرين عبد المتعالي الصعيدي اسمه له شرح لكتاب الإيضاح في علوم البلاغة نسيت اسمه شرح الإيضاح في ثلاثة أجزاء لكن الإيضاح وحده يكفي واضح يعني ما هوش سيء إن شاء الله. قال صاحب التلخيص إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب جعل التجاوز في الإعراب مش في معنى اللفظ. التوجيه الأول التجاوز كان في معنى اللفظ استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل استعمل سؤال القرية وأريد سؤال أهلها التجاوز في معنى اللفظ. هنا الخطيب القزويني ذهب إلى ناحية أخرى قال التجوز في الإعراب الكلمة كان لها إعراب في الأصل فتجوز به إلى ضرب آخر ونوع آخر من الإعراب سأذكره. قال إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب. فالحكم الأصلي لمثله النصب، يعني إذا قلنا الكاف زائدة مش قلنا من المجاز بالزيادة، هو يعني الكاف زائدة، لو حذفنا الكاف تولي ليس مثله شيء، لأنه شيء اسم ليس مؤخر، واضح؟ إذا حذفنا الكاف تولي ليس مثله شيء، فالإعراب الأصلي لمثل هو النصب، واضح؟ فالحكم الأصلي لمثله النصب لأنه خبر ليس مقدم يعني. وقد تغير بالجر، لما زدنا الكاف تغير إعرابه من النصب إلى الجر، فهذا التجاوز عند الخطيب القزويني، هذا محل التجاوز. وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف. والحكم الأصلي للقرية الجر، كيف أصل الجر؟ أحسن، لأنه الأصل هو قال واسأل أهل القرية، أهل مفعول به مضاف، القرية مضاف إليه مجرور، فلما حذفنا الأهل انتقل من الجر بالإضافة إلى النصب على المفعولين، يعني إذا حذف المضاف إخواني مقام المضاف إليه مقامه فيأخذ إعرابه الذي هو النصب على المفعولين. والحكم الأصلي للقرية الجر، وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف. هذا يسمى مجاز، هذا الذي سماه مجازا خطيب القزويني من أئمة البيانيين رحمة الله عليه. وحذف المضاف شائع جدا في لسان العرب، حذف المضاف شائع جدا، لكن كما قلنا لا بد من دليل، والا لقال من شاء ما شاء، واضح؟ لذلك حتى خلافنا مع الاشاعره الذين يؤولون الصفات ليس خلافا تاصيليا ايها الاخوه، كل القواعد هذه يسلمون بها، وان اللزوم الظاهر واجب. يعني الإمام الجويني رحمة الله عليه في كتابه الإرشاد وفي كتابه البرهان له كلام في التشديد على لزوم الظاهر وعدم الخروج عنه إلا بدليل، كلام شديد جدا، يعني يرد على الباطنية وغيرهم، لكن هم توهموا دليلا يصرف اللفظ من ظاهره إلى معناه المؤول، نحن ننازعهم في ذلك الدليل، أما الأصل نحن وإياهم متفقون على وجوب لزوم الظاهر، وأنه لا يجوز القول بالمجاز إلا بدليل، وأن الأصل في الكلام الحقيقي، هذا كله مسلم معهم، فقط النزاع في الدليل، هم يقولون قام الدليل على التأويل ونحن نمنع قيام هذا الدليل. الخلاف في التنزيل وليس في التقسيم. القرينة عندهم عقلية، قواطع العقل على كل حال. فقد أردت أن أشير إلى أن هذه القواعد، نحن حتى في الدرس الماضي أشرنا لمسألة نفي الذين قالوا بأنه لا مجاز، يعني أرى الله تعالى أعلم أنه حتى إثباتنا للحقيقة والمجاز أفضل، لأنه حتى يضبط هذا الباب، إذا قلنا ما فماش حقيقة مجاز هي أساليب، طيب كيف نضبط تلك الأساليب؟ بالعكس نفتح باب التأويل أكثر من في الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة والمجاز لها قواعد وقوانين، الأصل الحقيقة حتى يدل دليل يصرف اللفظ من الحقيقة والمجاز، ولا بد من قرينة تمنع حمل اللفظ على حقيقته، لا بد أن تستحيل الحقيقة حتى نصير إلى المجاز. أما إذا قلنا أساليب نقول لك أنا يا أخي الأسلوب هذا، تقول أنت لا يا أخي فما أسلوب آخر للعرب، طيب كيف نضبط الباب؟ بالعكس قولنا إثباتنا للحقيقة والمجاز أضبط للباب وأقوى في محاججتنا مع المؤولين للصفات، هذا رأيي والله تعالى أعلم. قالوا المجاز بالنقل، أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين معنى المنقول عنه والمنقول إليه، كالغائط فيما يخرج من الإنسان فإنه نقل إليه، يعني نقلنا لفظ الغائط إلى دلالة على معنى ما يخرج من الإنسان، ليس هذا معناه الأصلي، نقلناه إلى ذاك المعنى. طيب ما هو المعنى الأصلي؟ سيذكره الآن. قال فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، مطمئن من الأرض يقال له غائط. ولما كان الإنسان يطلب المكان المطمئن ليقضي فيه حاجته سميت الفضلة الخارجة من الإنسان باسم مجاورها وهو المكان المطمئن فسميت غائطا، وإلا فالغائط ليس أصالة مرادا به الفضلة، مراد به أصالة المكان المطمئن. قال فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان، لأن الذي الها زائدة لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان يعني المطمئن طلبا للستر، هذا من آداب قضاء الحاجة الستر كما مر معكم في الفقه، فسموا الفضلة مش الفضيلة، فيه بعض الأخطاء طباعية هذا الكتاب كما ينبغي أن يعتني به أكثر. يعني كتاب أصول وحجمه صغير، يعني ينبغي أن يعتني به عناية فائقة، ما تكونش فيه حتى غلطة طباعية، إذا كتاب صغير بهذا الحجم فيه هذه الأخطاء فكيف إذا طبعنا مجلدات؟ يعني العجلة ليست محمودة. برق فضيلة يعني شنو؟ كبشة في اسمها تبركا. فسموا الفضلة الخارجة، يعني هو قال فضلة لكن قال خلينا نحط فضيلة، خطأ طباعي. قال فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، يعني المناسبة هي الملازمة والمجاورة كما عبرت، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلى ذلك المعنى، تنوسي المعنى الأصلي واشتهر جدا المعنى الجديد حتى صار هو المتبادر إلى الذهن. قال حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلى ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي، يعني إطلاق الغائط إخواني على الفضلة التي تخرج من الإنسان أحد العلماء لعله مطرف بن عبد الله المشيخي رحمة الله عليه مر به أحد الأمراء ويذكر الذهبي أنه كان فيه تيه وعشب يمشي مشية المتكبر، فقال له أنكر عليه مطرف أنكر عليه مشيته، ما ينبغي لمسلمين أن يمشي هذه المشية، فقال له أو ما تعرفني؟ قال له بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. كيف من كان هذا حاله يتكبر على خلق الله عز وجل؟ أنت أولك نطفة مذرة من المني وآخرك مآلك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة فضل في داخلك، فكيف تتكبر؟ إذا هنا قال وهو حقيقة عرفية مجازا بالنسبة إلى معناه اللغوي. إذا إطلاق الغرض على الفضلة التي تخرج من الإنسان حقيقة عرفية، لأنه استعمال للفظ فيما وضع له عرفا فهو حقيقة عرفية. مش الحقيقة هي استعمال اللفظ في موضوعه، وهنا استعملنا اللفظ في موضوعه العرفي فهو حقيقة عرفية، لكنه ليس استعمالا لللفظ في موضوعه اللغوي، لذلك هو مجاز لغوي، لأن الموضوع اللغوي المكان المطمئن مش الفضلة، فهو من هذه الجهة مجاز لغوي، ومن جهة العرف حقيقة عرفية. إذا لا تنافية بين وصف اللفظ بأنه حقيقة مجاز، لأن وصفه بالحقيقة من جهة تغاير الجهة التي منها حكمنا عليه بأنه مجاز. لما حكمنا عليه بأنه حقيقة نظرنا إلى العرف، ولما حكمنا عليه بالمجاز نظرنا إلى اللغة، فتغايرت الجهتان فلا تنافية، ممكن أن يكون اللفظ حقيقة من جهة مجازا من جهة أخرى. واضح هذا إخواني؟ فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر. انتبهوا أيها الإخوة، قال إذا عرفت أن الغائط إذا أطلق على الفضل يكون حقيقة عرفية مجازا لغويا، اعرف أن تسميته مجازا، أن قول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر. بعضهم قال الإمام الجويني لما سمى لفظ الغائط الذي أطلقناه على الفضة مجازا فهم من ذلك أنه ينفي الحقيقة العرفية لأنه سماه مجازا. فالمصنف يقول لا، لأن الجويني قصد بالمجاز المجاز اللغوي، ومن أطلق الحقيقة أراد العرفية ولا تنافي بينهما، فلا يفهم من كلام الجويني نفي الحقيقة العرفية، إذ وصف اللفظ بأنه مجاز لغوي لا ينفي عنه وصفه بأنه حقيقة عرفية. هذا هو الكلام، واضح؟ يعني لا تنافي لا منافاة كما قاله، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت. إن الجهة مفكة، وصفه بالحقيقة العرفية من جهة العرف، ووصفه بالمجاز اللغوي من جهة اللغة، فلا تعارض. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة. سبحان الله، هذه التدقيقات شفتوا إخواني، هذه ممتنعة عادة ما تجدها إلا عند المتكلمين، غيرهم قد لا ينتبه إلى هذا، ممتنع عادة يمشي عادي عندهم، لكن فيها دقة. ما أشار إلى أن الامتناع والإحالة جاءت من جهة العادة لا من جهة العقل، دقيق جدا في كلامي ورحمة الله عليه. لذلك استدراك أخينا آنفا لما قال هنا القرينة العقلية، القرينة هي العادة، سؤال القرية محال عادة لا عقلا. لذلك الجماد أليس الله عز وجل قادرا على أن ينطقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، حجر أنطقه الله عز وجل. وعصى موسى، وعصى موسى، وعصى موسى انقلبت حية تسعى، مش حية ولا تسعى. هنا ربما يقصد والله أعلم عندما قال وين هي اللفظ، شرعيا وإنما يحكم به العقل. وهذا الحكم العقلي أعم من الحكم العقلي الذي عرفته أنا، لأنه العقل قد يحكم تمحضا من غير توقف على شيء، وقد يحكم العقل بالتوقف على العادة. واضح؟ أنه قد يقول قائل الحكم الشرعي والعادي والعقلي هي في الأصل كلها حكم عقلي، لأنه من الذي يحكم في النهاية؟ عقلك. لكن عقلك إما أن يستند إلى الشرع، وإما أن يستند إلى العادة، وإما أن يتمحض هو للحكم من غير توقف لا على شرع ولا على عادة. واضح؟ يعني عندما تقول الصلاة واجبة، من الذي حكم؟ مش أنت الذي حكمت؟ الإنسان يحكم بناء على عقله، لكن عقلك على أي شيء استند في حكمه على الصلاة بأنها واجبة على الشرع؟ لذلك المجنون هل يقدر على أن يحكم لا شرعا ولا عادة ولا عقلا؟ المجنون. فحتى الحكم الشرعي يفتقل إلى الآلة. والله أعلم يقصد بالقرينة العقلية ما هو أعم من القرينة العقلية المحضة، فيشمل ما حكم به العقل المحض ويشمل ما حكم به العقل بواسطة العادة. يعني إما نحمل كلامه على هذا وإما نخطئه، أنت بخيار. اي فيكون المعنى ما ذكرته، يعني القرينة العقلية تدخل فيها العادة، ما هو اعم من العقل المحض ممكن. لكن لو جعلناه قسيم العادة لا يستقيم هذا طبعا، لانه هنا المانع العادة وليس العقل، هذا ذكرناه. هذا إخواني مهم جدا، الفرق بين أحكام العادة وأحكام العقل، والذي لا يميز جيدا بين الحكمين قد يقع في غلط. خلينا نقرأ لكم فقط كلام لابن دقيق العيد رحمة الله عليه، لعل كثيرا منكم يسمع عن هذا الإمام الهمام ابن دقيق العيد تقي الدين رحمة الله عليه، توفي سنة 870 للهجرة. ذكر أن بعض الفقهاء قد يكون قائما بالفقه، لكن غفلته عن هذه التقسيمات توقعه في غلط. ذكر هذا في كتابه الاقتراح في مصطلح الحديث، يقال هو الذي اختصره البيهقي في الموقظة، الذهبي في الموقظة. طيب أنا لا أثير مش منقعدش نضيع الوقت مش نلوج، لكن ارجعوا إليه، كلام جميل جدا لابن دقيق العيد رحمة الله عليه، يذكر أن بعض الفقهاء بسبب غفلتي عن هذه الفروق يقع في غلط عند مجادلته لبعض الفرق كالصوفية وغيرهم، فقد ينكر بعض الحق عندما يرد باطله، وهذا ليس من العدل. حبيت تسمع؟ ما شاء الله على الحرص. حتى كان من مقاصدي أيها الإخوة عندما جمعت هذه المباحث أنه حتى أكفي الطالب في هذه المباحث التي لا يستطيع أن يدركها حتى يطالع كتب المتكلمين، إنه هذه تذكر كمبادئ في علم الكلام، فحتى تفهمها وتتصورها وتتقنها مستغنيا عن كتب علم الكلام جمعتها هنا. والله صدقني يا اخي لست اعلم والله، لكن هكذا يعني طمعا فيما عند الله ان شاء الله سبحانه يرزقنا الاخلاص. مش عارف هذا من خبايا الزوايا كلام دقيق العيد، مش عارف ما وجدته والله. هو قطع في المبحث الأول مسألة الحكم، لكن بالضبط لا أقصد الدقيق في أي مبحث في كتاب. لا والله في الاقتراح في مسألة الجرح والتعديل، في باب الجرح والتعديل الاقتراح أسباب الجرح، إنه بعض الأسباب ليست موجبة للجرح، يتوهمها بعض المحدثين جارحة لكنها ليست جارحة. فهو في خضم هذا الكلام في تضاعيفه ذكر هذه المسألة، أن بعض الفقهاء يعني قد ينكر شيئا حقا ويكون ذلك بسبب جهله بهذه الأقسام. فسامحوني ولما نزيد عنكم في الوقت. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، يعني شبه مقاربته للسقوط بإرادة السقوط، مع أن إرادة السقوط الأصل أن يوصف بها الحي الجماد. قال التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة، يعني هذا مجاز علاقته التشبيه، الاستعارة هي مجاز علاقته التشبيه. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة كما ذكر، أغناكم عن أن تكتبوا. وعبارة المصنف توهم هنا لابد أن ننتبه يا إخوان، بالنسبة للإمام الجويني رحمة الله عليه ذكر تعريف المجاز، ثم بعد ذلك ذكر ضروبا وأنواعا من أنواع المجاز، منها المجاز بالزيادة والنقصان، منها المجاز بالنقل. فهذا يفهم إذا كان المجاز بالنقل نوعا من أنواع المجاز، فهذا يفهم منه أنه ليس كل مجاز نقلا، إنه جعله جزءا، واضح إخواني، والجزء أخص. فإذا كان المجاز بالنقل جزءا من أو نوعا من أنواع المجاز، فهذا يعني أنه من المجاز ما ليس نقلا، فهو سيستدرك عليه هنا، يقول كل مجاز نقل، نقلنا لفظا من موضوعه إلى موضوع جديد. وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز، هذا ظاهر عبارته، ومقابل للأقسام. جميل، لأن الأصل في الأقسام إخواني أن تكون النسبة بينها التباين. إذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم مبين للحرف والحرف مبين للاسم وكلاهما مبين للفعل، هذه قضية الأقسام، أن تكون الأقسام متباينة لا متداخلة. فكونه يجعل المجاز بالنقل قسما او قسيما للمجاز بالزياده والمجاز بالنقصان وغير ذلك من انواع المجاز، هذا يعني انها مغايره له، انها ليست لا نقل فيها. قال: وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز، فالمصنف عنده كل مجاز نقل. لماذا؟ فإن معناه، معناه الها على ماذا تعود؟ المجاز. فإن معناه الها النقل، واضح؟ هو سيبين كيف أن النقل يصدق على المجاز كله. فإن معناه يعني النقل تحويل اللفظ من معناه الموضوع له إلى معنى آخر، وهذه حقيقة المجاز. فهو عرفك النقل حتى يجعلك تحكم بأن هذا التعريف هو عين تعريف المجاز، يصدق على كل أنواع المجاز. سيبين هذا في الأمثلة. فقوله ليس كمثله شيء منقول من الدلالة على نفي المثل، على نفي مثل المثل إلى نفي المثل. إنه ليس كمثله شيء، الأصل أنه يدل على نفي مثل المثل، فنقل وحول وتعدي به وتجوز به إلى الدلالة على نفي المثل. وقوله واسأل القرية منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل القرية. ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن المعين إلى فضلة الإنسان. وقوله جدارا يريد أن ينقض منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية وهي الميلان ومقاربة السقوط. فالمجاز كله نقل، نقل اللفظ من موضعه، من موضعه الأول إلى معنى آخر. التجوز هو النقل والتحول. فالنقل من حيث اللغة، من حيث وضعه، من حيث وضعه الأصلي، النقل بمعنى التحول، هذا كل مجاز فيه نقل وتحول. فالمجاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه إلى آخر كلامه. طيب، هنا لنا استدراك على ما قرره الإمام الحطاب رحمة الله عليه. هو ذكر أن النقل يعم جميع أنواع المجاز، لكن هنا هو حمل لفظ النقل في كلام الجويني على المعنى اللغوي، لكن الصحيح أن للنقل معنى عرفيا اصطلاحيا. واضح إخواني؟ فلا ينبغي حمل الجويني على الأصل اللغوي ما دام لللفظ مصطلح متعارف عليه بين أهل الفن، وهو المجاز المشهور، وهو المجاز الراجح. أن المنقول هو المجاز الراجح، لأن المجاز قد يكون راجحا وقد لا يكون. المجاز الراجح والمنقول هو الحقيقة العرفية. واضح؟ ما معنى مجاز راجح؟ يعني غلب استعمال اللفظ على المعنى الجديد غلبة جعلت ذاك المعنى الجديد هو الراجح وهو المتبادر إلى الذهن، وصار المعنى الأصلي هو الذي يفتقر إلى دليل حتى يحمل الكلام عليه، كالغائط في إطلاقه على الفضل. الأصل أن الغائط يطلق على المكان المطمئن، هذا الأصل. فغلب استعمال الناس لهذا اللفظ في معنى الفضلة غلبة جعلت الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماع لفظ الغائط هو الفضلة لا المكان المطمئن. فهذا مجاز راجح، حقيقة عرفية، منقول. سأعطيكم تعريفا دقيقا للنقل تدونونه عندكم. فكل نقل مجاز بناء على هذا الذي ذكرناه، كل نقل مجاز وليس كل مجاز نقلا، لأن النقل كما ذكرنا هو المجاز الراجح، واضح؟ فهو ضرب من ضروب المجاز، أخص هو مجاز خاص، نوع خاص من أنواع المجاز الذي هو المجاز الراجح والمجاز المشهور، يسمى مجازا راجحا ويسمى مجازا مشهورا ويسمى منقولا ويسمى حقيقة عرفية، ألفاظ بمعنى واحد لكن اختلاف التسمية اختلاف الاعتبار والجهات. خلنا نشوف تعريف النقل. كل مجاز نقل وليس كل نقل مجاز. كل نقل مجاز وليس كل مجاز نقلا، لأن النقل نوع من أنواع المجاز، هو المجاز الراجح المشهور الذي غلب غلبة كثيرة. فصار المجاز هو الأصل عندئذ، إذا كان المجاز راجحا فهو الأصل، ولا يجوز لنا أن نحمل الكلام على حقيقته اللغوية إلا بدليل. صارت الحقيقة اللغوية هي المجاز العرفي الذي يفتقر إلى دليل بغلبة الاستعمال، لأن التبادر إلى الذهن أمارة من أمارات الحقيقة. إذا كان المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن فهذا أمارة كونه حقيقة. وسأذكر لكم فرقا جميلا ذكره القرافي وغيره، لأنه أحيانا المجاز قد يكثر استعماله ومع ذلك لا يرقى إلى أن يكون منقولا، يبقى دائما الأصل الحقيقة. ككثرة استعمالنا للأسد للفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع، مش هذا الاستعمال كثير؟ كثير هذا التجاوز، أن يتجاوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع، ومع ذلك إذا أطلق الأسد يبقى دائما المتبادر هو الحيوان المفترس. فليس كل كثرة استعمال أيضا تكون نقلا. كلامك فيه نوع مصادرة. يعني كانك تقول لا يصير مجازا راجحا حتى يصير مجازا راجحا، يعني لا يصير مجازا راجحا حتى يصير حقيقة عرفية، هو نفسه قولك لا يكون مجازا راجحا حتى يصير مجازا راجحا، لأن يعني الحقيقة العرفية هي المجاز الراجح. يعني بكل وجوه هي بيد. ها هو القرافي ايش قالك؟ المنقولات حقائق عرفية وشرعية، هي هي، هذا كلام القرافي. طيب النقل، اكتبوا تعريف النقل. النقل هو غلبة استعمال اللفظ، هو غلبة استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اللغة، هو غلبة استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اللغة حتى يصير أشهر فيه من موضوعه أول، حتى يصير أشهر فيه من موضوعه أول، يعني كثر جدا استعماله في الموضوع الجديد حتى صار استعماله في الموضوع الجديد أشهر من استعماله في الموضوع الأول. هذا النقل. إذا كان هذا حد النقل فالمنقول هو اللفظ الذي غلب استعماله في غير ما وضع له في اللغة حتى صار أشهر فيه من موضوعه الأول. تحبوا تكتبوا؟ طيب، المنقول بناء على تعريف النقل يكون المنقول هو اللفظ الذي غلب استعماله في غير ما وضع له في اللغة، واللفظ الذي غلب استعماله في غير ما وضع له في اللغة حتى صار أشهر فيه من موضوعه الأولي. بعد ذلك وهذا هو المجاز المشهور. لماذا؟ لأن التهانوي قال المجاز المشهور هو اللفظ المشتهر في معناه المجازي حتى إذا أطلق يتبادر منه هذا المعنى إلى الفهم وتعريف المقول بحروفه. لذلك شوفوا دقة ابن عاشور في حاشيته على التنقيح، قال جعل المناطق المنقولة مقابلا للحقيقة وللمجاز. المناطق يجعلون المنقول مقابلا للحقيقة والمجاز، وجعل المنقول مقابلا للحقيقة والمجاز يوهم أن المنقول ليس مجازا. مش هكذا ولا؟ إذا جعلنا شيئا مقابلا لشيء فهذا يوهم أن هذا الشيء غير هذا الشيء. قال ابن عاشور جعل المناطق المنقولة مقابلا للحقيقة وللمجاز من جهة ما فيه من الاشتهار في معنى ثان لا غير. يعني فقط أفردوه بالذكر لأنه نوع خاص من أنواع المجاز، ولا ينبغي لك أن تفهم أن جعلهم له مقابل للمجاز أنه ليس مجازا. لا، هو مجاز لكنه مجاز راجح مشهور. فلما اشتهر جدا خص باسم ثاني مستقل وهو المنقول. هذا لا يمنع من جعل قسيما له، لأننا لما قسمنا الكلمة إلى ثلاث أقسام قلنا الاسم والفعل، والاسم والفعل يشتركان في القدر، وهو كونه كلمة إما تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى، تدل على معنى في نفسها إما أن تختلف بالزمن أو لا. فاشتراكهما في هذا القدر المشترك لا يمنع من جعلهما قسيمين. لا، لكن الحقيقة مباينة، حقيقة الاسم، النسبة بين الاسم والفعل هي المباينة، لكن النسبة بين المنقول والمجازي الخصوص والعموم المطلق. أليس شكل الفعل أخص من الاسم لأنه كلمة دلت على معنى في نفسه؟ إذا كان أخص، إذا كان أخص يعني أنه كل فعل اسم، هذا صحيح؟ ما معنى أخص أخويا؟ ما اسمك؟ مؤمن. إذا قلنا أخص يعني هو وسط الدائرة الكبيرة. إذا قلنا الفعل أخص من الاسم يعني كل فعل اسم، وهذا ليس صحيح. كل فعل اسم لأنه من جهة دلالتها على معنى في نفسه إلا أنه لم يقترن بزمن. الاسم خصوه بأنه لا يقترن بزمن، شفنا؟ فلا يسمى اللفظ اسما إلا إذا تجرد عن الاقتران بالزمن. إذا اقترن بالزمن صار فعلا، صار مباينا للاسم، فلا يبقى الخلط. الأمر واضح، الاسم مباين الفعل، النسبة بينهما المباينة، مع أن حتى لفظ يصح عليه، يصح أن نطلق عليه اسم وفعل في نفس الوقت، ما عندناش حتى لفظ، إما نسميه فعلا وإما نسميه اسما. أما المنقول والمجاز فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق التي رسمتها. لكن لحظة بركة من هذا، لحظة بركة. فهذا المنقول الدائرة الكبيرة هي دائرة المجاز، فكل منقول مجاز، لأن كل منقول يقع في دائرة المجاز، لكن ليس كل مجاز منقولا. عندنا مجازات هنا ليست منقولا، لأن المنقول هو مجاز راجح، مجاز مشهور، اشتهر جدا استعمال اللفظ في الوضع الجديد حتى صار هو المتبادر إلى الذهن، حتى تنوسي أصلا المعنى الأول. يعني ربما بعض الناس لا يعرف أن الغائط أصل المكان المطمئن، أهمل المعنى الأصلي. يمكن أن نقول لنا أن المقول المجاز المقول هو نفسه ولا حقيقة المفهوم هو بعينه، هو المنقولات أفضل القرافي، المنقولات حقائق عرفية وشرعية. الآن متبادر إلى الذهن إما شرعا أو بالضبط ما تبادر إلى الذهن شرعا هذا حقيقة شرعية. لذلك الصلاة تنوسي استعمالها في الدعاء، معنى الأصل استعمالها في الدعاء لكثرة ما استعملت في المعنى الشرعي فصارت حقيقة شرعية. لكن كتب وقلنا نحن المنقول يسمى منقولا، يسمى مجازا راجعا، ويسمى مجازا مشهورا، ويسمى حقيقة عرفية أو شرعية. إنه حتى الشرعي ممكن ندخلها في العرفية، فما عرف خاص وعرف عام، من جملة العرف الخاص العرف الشرعي. ممكن من يعني المجاز بمعنى عند الجواز بذكر الجمال ربما يقصد به المجاورة يعني. والله أعلم يقصد به هذا المعنى الذي نحن نقرره الآن، لأنه ضرب مثال يعني كالضاء فيما يخرج من الإنسان بالنسبة للأرض، فهو يعني بالمجاورة. لا مش بشرط المجاورة، لا هنا جاءت المناسبة المجاورة، قد تكون مناسبة غير ذلك. فتسميته مجاز بالنقل مش من جهة المناسبة، لا من جهة كثرة الاستعمال، من جهة الشهرة، تنوسي المكان المطمئن، وصار لا يتبادر إلى الذهن عند سماع الرائة إلا الفضة التي تخرج من الإنسان، فصار حقيقة عرفية مجازا لغويا. فعندئذ إذا جرى ذكر لفظ الغاية لا يجوز لنا أن نحمله على المعنى الحقيقي المكان المطمئن إلا بدليل. صارت الحقيقة هي مجاز. لكن استعمال الجملة مستعملة على وجه الحقيقة، أن عندما نقول ذهبت إلى الغاية أي إلى مكان. أي يعني. هنا يعني ما نقولوش كما نقول ذهب ل. عندما نقول إلى يعني هناك اتجاه هناك مكان، فهي تدل دائما على مكان. في الاستعمال الأصلي. الآن هذا الكلام الذي تذكره لماذا؟ أنت تستدرك على شيء، هذا الذي تذكره لماذا؟ يعني رغم أنها يعني أصبحت تدل على فضلة الإنسان إلا أنها دائما تشير إلى مكان. لا مش دائما، لا. كلامك يصح ما لو قلت صحيح أن الأصل في الغاية أن يحمل على المعنى العرفي. إلا إذا دل دليل، بدليل ما تذكره، فإذا قامت القرينة والدليل أعرضنا عن المعنى العرفي ورجعنا إلى المعنى اللغوي الأصلي. شيخ فقط ملاحظة بالنسبة للمجاز المنقول بالنسبة للاسم والفعل، لعل الشيخ الذي جعلنا نقول أن الاسم والفعل متباينان كون لهما صورة في اللفظ يجعلنا بذلك تلك الصيغة تجعل الفعل مثلا مبين الاسم، بينما المجاز والمنقول معنيان يعني لا صورة لهما في اللفظ، ولذلك لم نلاحظ هذا المعنى. هي إذا قلنا النسبة بالنسبة للتباين أو بالنسبة للعموم والخصوص المطلق، ما المقصود بها؟ هي نسبة بين معنيين كليين يتصورهما الإنسان باعتبار تصادقهما في الخارج، باعتبار الصدق على الأفراد في الخارج. فإذا قلنا العموم والخصوص المطلق هذه دائرة الأفراد، يعني أنت تفهم معنى المجاز وتفهم معنى المنقول، معنيين تفهم معنيين كليين. الآن تنظر ما يصدق عليه من الأفراد أنه مجاز وما يصدق عليه من الأفراد أنه منقول، هل يجتمعان أم يفترقان؟ فهنا ننظر بعض الأفراد وجدنا أنه يصدق عليها أنه منقول ويصدق عليه أنه مجاز، وبعض الأفراد يصدق عليه أنه مجاز ولا يصدق عليه أنه منقول، ولم نجد لفظا يصدق عليه أنه منقول ولا يصدق عليه أنه مجاز، فقلنا نسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. فالخاص أقل أفرادا والعام أكثر أفرادا. بالنسبة للاسم والفعل مع أن حتى مفرد في الخارج يصدق عليه أنه اسم ويصدق عليه أنه فعل في نفس الوقت، فالدائرة دائرة الأسماء مباينة لدائرة الأفعال التباين. كيف كان قسيما لشيء واحد؟ شنو؟ الكلمة. شبه الكلمة؟ الكلمة ليست قسيما جزء أجزاؤها متباينة، لكن لا بد أن يتحد في القدر المشترك، وإلا لما جاء هذا القدر المشترك ذهني. شفت من أين أتى القدر المشترك ذهني؟ لا وجود له في الخارج. فالقدر الذي تذكره أنت أمر في الذهن لا وجود له في الخارج، مع أن هذا القدر المشترك مع أنه ما هي مستقلة في الخارج، يوجد في أجزاء. على كل حال هذه أمور، لكن واضح أنه الاسم والفعل هذا ينبغي أن نفرغ منه. الاسم مباين الفعل، كما قلنا إذا حكمنا على شيء بأنه مباين لشيء، هذه نسبة بين معنيي الكلمتين باعتبار تصادقهما في الخارج. في الخارج هل عندنا فرد يجتمع فيه أنه اسم وفعل؟ إذن التباين. فقط فائدة أختم بها التي ذكرتها لكم، أن بعض الألفاظ قد يكثر استعماله في معناه المجازي ومع ذلك يبقى مجازا ولا يصير حقيقة عرفية، يبقى مجازا ولا يصير مجازا راجحا. نقرأكم كلام القرافي رحمة الله عليه في الفروق، عن الفروق الأصل أنه مصنف في علم القواعد الفقهية، مش في أصول الفقه، لكن فيه فوائد جليلة في اللغة العربية والأصول والفقه. قال في الفروق: مجرد الاستعمال، من غير ما تكتبوا انتبهوا اسمعوا لحبي يرجع الكلام، إما يراجع الفروق ولا يرجع لهذا الكتاب. قال: مجرد الاستعمال من غير تكرر لا يكفي في النقل. مجرد الاستعمال من غير تكرر لا يكفي في النقل، النقل لابد له من تكرر، بل أكثر من ذلك، حتى التكرر لا يكفي، بل لابد من تكرر الاستعمال إلى غاية يصير المنقول إليه يفهم بغير قرينة ويكون هو السابق إلى فهم دون غيره، وهذا هو المجاز الراجح. فقد يتكرر اللفظ في مجازه ولا يكون منقولا ولا مجازا راجحا البتة، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع والبحر في العالم أو السخي. يكثر وصف العالم بأنه بحر لا تكبره الدلال، والسخي يسمى بحرا، والضحى والشمس والقمر والغزال في جميل الوجه، وذلك يتكرر على ألسنة الناس تكرارا كثيرا، ومع ذلك التكرار الذي لا يحصى عدده لم يقل أحد إن هذه الألفاظ صارت معقولة، أنه استعملت كثيرا ومع ذلك لم تبلغ أن تكون معقولة، أو لم تبلغ أن تكون مجازا راجعا، بل لا تحمل عند الإطلاق إلا على الحقائق اللغوية حتى يدل دليل على أنها أريد بها هذه المجازات، إلى آخر كلامه. قال في أخيه: فهذا ضابط في النقل لا بد منه، يعني ضابط في النقل مفيد جدا، ذكره في كتابه الفروق. هذا كله لماذا نذكره إخواني؟ حتى نصحح ما ذكره الجويني، فالتعقب واستدراك والحطاب عليه ليس وجيها والله أعلم، إنه هو حمل النقل على المعنى اللغوي. ما وجه الخلل؟ إنه الحطاب فهم من النقل المعنى اللغوي، ولا شك أنه من حيث المعنى اللغوي المجاز كله نقل، لكن نحن نقول النقل صارت له حقيقة عرفية هي التي أرادها الجويني، ويقوي هذا المراد المثال، هو مثل بالغائط، هو الغائط حقيقة عرفية منقول المجاز راجح، هذا يقوي أنه أراد بالنقل المعنى العرفي للمعنى اللغوي، والله تعالى أعلم. شيخ، إذا قلنا أن المجاز بالنقل هو نفس الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، فما وجه أن يذكر الإمام الحرمين أن يذكر في أنواع الحقيقة يذكر الثلاث ثم يعيد ذكرها في كل شيء عن المجاز، يقول ابتداء أن الحقيقة هي عكس المجاز، ويقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام فيذكر من هذين القسمين، ثم يمر ويقول أن القسم الذي يقابل الحقيقة هو المجاز، ثم يعيد ذكر هذين القسمين في قسم آخر يسميه هو المجاز بنفسه. وين الإشكال؟ هو نفسه، وقال أنهما متقابلان. إيه، لكن هو نفسه، لكن في اللفظ ما فماش مغايرة. هذا نحن نقول ساعات مجاز لغوي، وساعات نقول حقيقة عرفية، فهو غاير حتى يبين لك جهة التسمية، يعني نقول حقيقة عرفية من جهة بالنظر إلى العرف، ويسمى مجازا لغويا بالنظر إلى اللغة، وقد يكون الشيء مجاز عرفي حقيقة لغوية، أو مجاز شرعي حقيقة لغوية، استعمال الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعي. استعمال الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعي، إن الحقيقة الشرعية الصلاة عبادة مش الدعاء. فاستعمال الصلاة بمعنى الدعاء مجاز شرعي حقيقة لغوية. فهو غاير حتى يبين لك التغاير الذي بسببه تغايرت الأسماء، لأن تغاير الجهات يوجب تغاير الأسماء. شوف يعني المقصد أنه ألم يكن أضبط يعني في تعريف المجاز أن يضاف إليه في هذا التعريف بحيث يكون بحيث يكون غير متبادل لذهن المجاز، يكون غير متبادل لذهن، لأن قصر يعني دقة فلا داعي لعادة. هو صحيح حقيقة لكن من وجه، الحقيقة عرفية هي حقيقة لكن بالنظر إلى العرف، لكن لماذا تريد أن تنفي عنها وصف المجاز؟ هي مجاز بالنظر إلى اللغة، هي متبادلة للذهن، هي حقيقة عرفية. إذا كانت هي متبادلة للذهن فهي لا تحتاج إلى قرينة حتى تصرف النقد عن هذا. هذا متفق عليه، لكن هذه الحقيقة التي تذكرها هل هي لغوية؟ ليست لغوية. هي إذا من حيث اللغة هي مجاز. لكن شيخ احنا اشترطنا في المجاز ان يذكر فيه قرينه تصرف هذا اللفظ عن ظاهره. صحيح. نحن اذا قلنا الصلاه بمعنى الدعاء مجاز شرعي حقيقه لغويه، كل حقيقه لا يجوز لنا ان نصرفها الى المجاز الا بدليل، فاذا قام الدليل صرفناها. يعني وين الاشكال هنا؟ الاشكال انه حقيقه ان المجاز بالناقل لا يحتاج الى قرين، فهو لا يدخل في المجاز لانه لا هو مجاز. مجاز مشهور. شيخ ليس المجاز يحتاج إلى قرين. صحيح. هذا لا يحتاج إلى قرين. هذا مجاز مشهور. هو ضرب من ضروب المجاز وحتى صار حقيقة عرفية. الوجه الذي تذكره هو الذي جعلهم يسمونه حقيقة. فصار لا يحتاج إلى قرين. صارت الحقيقة الأولى هي التي تحتاج إلى قرين. قرين هو مش معقول يعني المجاز يعني نوعان، هناك من مجاز يعني حقيقي انتقل لفظ يعني كيف يبقى كيف مثلا هذه الغائط ولا كيف السياره مثلا نقول السياره، وقت اللي ناخذ المجاز الاخر يعني اللي هو يعني تبقى على اصلها كيف الاسم ديما هي مجاز وقت نقولها لكن ديما ترجع الاصل ولا البحر. شيخ نقصد انه المفروض هنا انه الذي يصرف المجاز عن ما اريد عن المعنى الذي وضع له، هذا الضابط ليس منضبط يعني في هذا المعنى. كيفاش عاود؟ ان المجاز قلنا يجب ان يكون هناك ما يدل على صرف اللفظ عما وضع له في اللغه. هذا الضابط ليس هذا يعني ليس منضبط يعني. ليس منضبطا كيف؟ لان قلنا ان المجاز بالنقل لا يحتاج الى شيخ غير قرينه في ماهيه المجاز عندنا قرينه اصلا. لا خلي يوضح عبارة. هو يعني قلنا أنه في المجاز لا بد من قرينة حتى يصرف اللفظ عن ظاهره، حتى يحمل اللفظ على مجازه. نعم. لا بد من قرينة. نعم هذا هو. هي. ولكن يعني في المجاز بالنقل قلنا أنه هذا لا يشترط، فأصبح يعني هذا غير منضبط يعني المجاز. لماذا ليس منضبطا؟ لأنه يحضر أحياناً ويغيب أحياناً. إذا قلنا إنه هذا نوع من أنواع المجاز كما سموهم مجاز مشهور جداً حتى صار هو الذي يتبادر إلى الذهن وسميناه حقيقة عرفية أو شرعية، فصارت الحقيقة اللغوية هي المجاز العرفي الذي يفتقر إلى دليل. فما إشكال في هذا الكلام؟ فما إشكال في هذا؟ هو إذا قلنا مجاز لغوي ما الذي نقصده؟ يعني أنه لا يجوز لنا أن نصرفه إلى ذاك المعنى إلا بدليل. هذا وجه تسميتنا له مجازا. شرعية بكثرة الاستعمال، فصار مجازا لغويا. هذا المجاز اللغوي الوصال هو الأصل لأنه مجاز مشهور، فهو فقط سمي مجازا باعتبار أصله بالنظر إلى أصله، وإلا هو صار حقيقة عرفية، صار لا يفتقر حمله على ذاك المعنى إلى دليل لأنه يعني صار حقيقة وسميناه حقيقة نحن. طيب قد أنت تقول لماذا إذا نسميه مجازا باعتبار أصله بالنظر إلى أصله؟ مش تجوز به عن معناه هو، لذلك سمي مجازا حتى لا ينقطع نظرك عن أصله، وحتى يستقيم لك إرجاعه إلى أصله عندما تقوم القرينة ويقوم الدليل والحجة. أحسب أن الكلام فيه شيء من الوضوح. لذلك هم لا يسمونه مجازا فقط، هو مجاز راجح، مجاز مشهور. فربما كلامك يرد عليهم لو قالوا مجاز فقط، لكن نحن نقول مجاز مشهور. قلنا له أربعة أسماء، منقول، مجاز مشهور، مجاز راجح، حقيقة عرفية. وكما قلنا الحقيقة الشرعية يمكن أن ندخلها في الحقيقة العرفية. نرجع إلى كلامي، قال فالمجاز كله نقل اللفظ. هنا قلنا المقصود بالنقل هنا حمل النقل على معناه اللغوي. فالمجاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة. كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضة الإنسان. وقد يكون مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة كما تقدم معنا في ليس كمثله شيء وصل القرية. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا. المجاز العقلي يعني يكون المجاز في الإسناد، المجاز العقلي يكون المجاز في الإسناد، يعني أن نسند إلى أن نسند شيئا إلى غير ما هو له. بنى عمر مدينة كذا، الذي باشر البناء هو عمر، لا، نسبنا البناء إلى غير ما هو له. الأصل أن ننسب البناء إلى العمال، لكن نسبناه إلى عمر باعتبار كونه آمر بذلك. هذا المثال على المجاز العقل، يكون المجاز في الإسناد، التجاوز يكون في الإسناد. قال وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له في الظاهر، والله أعلم. على أنه في الهامش هو ذكر شيئا من الاستدراك، لا حاجة يقرأه، ذكره السوسي في حاشيته، يعني تدقيق في أمور ما نطيل بها والله أعلم. باب الأمر. قال ولما قضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر، فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول، هذا تعريف الجوين، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بأن لا يجوز له الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، يعني كل ما أفهمك الترك من غير القول، أو كل ما أفهمك الأمر بالشيء من غير القول لا يسمى أمر، الأمر لا يكون إلا باللفظ. يعني لو أن الوالد قال لولده بيدي هكذا، يعني اجلس، هذا أمر من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح هنا ليس أمرا، الأمر لابد أن يكون بالقول. وقوله ممن هو دونه يخرج به طلب الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا، يعني طلب المساوي من مساويه يسمونه التماسا، والثاني دعاء وسؤالا، طلب المساوي من طلب الأدنى من الأعلى يكون دعاء وسؤالا. وهذا قول جماعة من الأصوليين والمختار، يعني المختار أن لكل أمر بقطع النظر عن علو أو استفال أو مساواة، الكل أمر ما دام استدعاء للفعل بالقول فيكون أمرا. والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو. لذلك من آداب العلماء ابن هشام رحمة الله عليه، يعني إذا قلت رب اغفر لي، اغفر هنا ابن هشام يقول فعل دعاء لا يقول فعل أمر، مع أنه من حيث الاصطلاح اغفر، لكن هو يسميه فعل دعاء أدبا. هذا الوجه، فجيد مراعاة الأدب مع الله عز وجل. لكن لو قال الإنسان فعل أمر ما يلام، يعني هذا اصطلاح، وهو أن يكون قال المختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، كما أشرنا إلى مسألة الحرف الزائد يقولون صلة من باب الأدب. لفظ الجلالة يكون منصوب على العظم بالضبط، لفظ الجلالة ما يقولوش الله يعني الذات، يعني أنه هذا الإعراب ورد على اللفظ مش على الذات الإلهي، أنه الله عالم دال على الذات، ويقول لفظ الجلالة أيضا ما يقولوش مفعول به، يقولون منصوب على العظمة. كما سيبويه جعل لفظ الجلالة أعرف المعارف. طيب هذا كله أدب، والأدب قبل العلم، الأدب حرص على الأدب أشد من حرصكم على العلم. قال بعضهم اجعل العلم ملحا والأدب دقيقا، فالأدب لابد أن يكون أدبك فوق علمك. مشكلة إذا كان العلم أكثر من الأدب، مشكلة. قال مالك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى مالك إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. مالك بن أنس، شوفوا أمه ما أحكمها، اذهب إلى ربيعة تعممه تلبسه العمام الصورة حتى يتشبه بالعلماء ليكون مثلهم، تشبه بقوم فهو منهم. إذا عودت نفسك أن تتشبه بأهل الصلاح هذا يعينك على أن تصلح نفسك، إذا تشبهت بأهل الفسوق هذا يجرك إلى الفسوق، وهكذا. فهي تشبه بالعلماء، تلبسه العمامة، اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه، رحمة الله عليه وعليها. قال وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب العلوم، أو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم، يعني أن لا يكون الطالب أعلى رتبة، هو ليس عظيما يتعاظم يتكلف العظم، فهو فاقد للعظمة لكنه يتكلفها. كيف يتكلفها؟ يستعمل لفظا يفهم العظم، لكن هو في ذاته ليس عظيما، نعوذ بالله من الكبر، والمتكبر أحمق، هذا فضل حمق جعله في الكبر، نسأل الله العافية. وصاحبه لا يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سبحان الله. يعني شوفوا الحديث مخيف، يعني الجنة لن تحرم على من امتلأ قلبه كبرا، على من كان في قلبه مثقال ذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك الذي يطالع سير السلف يرى من تواضعهم شيئا عجيبا، الذي قد يحمل جاهلا على الاستهزاء بهم، لكن لمعرفتهم بمقام ربهم جل وعلا ولمعرفتهم بمقامهم هم تواضع، لأن من عرف نفسه تواضع. هذا من الأحاديث التي يقول فيها كثير من السلف مقالتهم في الصفات، يعني من باب العلم نبين، أما إذا كنا عند العامة لا نبين، خلي على ظاهر، إنه إذا بينته ذهب الزجر. يعني ما المقصود بالحديث الزجر؟ أن يقع في القلب موقعا حتى يزجر الإنسان. فإذا قلت لا مش المقصود كذا أو المقصود كذا، هاي ما كسر عدة من مش مجهد. فهذا لازم الإنسان ينتبه لهذا، وهذا بحسب المقام، حسب المقام، حسب المخاطبين. هذا من فقه الخطيب، يعني ليس الخطاب مع طلبة العلم كالخطاب مع عامة الناس، حتى عامة الناس في مكان مشكل مكان آخر. الإنسان يكون ذكي حكيم، يعرف من أين يتألف الناس ويسوق من الحق سوقا. بعض الناس المهم يقول الحق، مش المشكلة أن تقول الحق، المهم أن تكون حكيما في أن تسوق الناس إلى الحق، مش المقصود فقط أن نصدع بالحق، أن نسوق الناس إلى الحق. فبعض الناس يؤتى الحكمة فيحبب الناس في الحق فيسوقهم سوقا، وبعض الناس يصدهم مع أن الحق واحد، أحدهم كان حكيما والآخر ما كان حكيما، فاتته الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك أرجو أن يجعلوا لكم مادة في فقه الدعوة، مهم جدا أيها الإخوة، لأنكم أنتم أكفأ الناس للدعوة طلبة العلم، فلا بد من فقه الدعوة. كيف مادة نعطيها السلوك؟ السلوك باب آخر، السلوك هذا يفيدك جدا، مادة السلوك انتبهوا، مادة السلوك مهمة جدا أيها الإخوة، هذه الروح سبحان الله، هذه علوم جافة، تلك المادة يعني تخامر الروح، تقوي العزيمة وتحث الإنسان وتحدوه وتسوقه إلى فعل الخيرات. علم التزكية، إن يعني الإنسان إذا كان مزكا هذا أعون له في دعوته، الكلمة إن كانت تخرج من قلب نقي تنفع بإذن الله. أما الإنسان إذا كان يقول ما لا يفعل ما لا يبارك في كلامه. ففقه الدعوة باب ثاني آخر. يعني الشيء اللي يظله منطق العبد من جنابه، يعني قديش مش شد روح الواحد تكشف زين، فما مواطن يلزمك تنفع الفئة، فما مواطن فما انفعال لكن تغلب المصلحة فتضبط نفسك، والكل منوط بمصلحة الشرع، لا مصلحتي أنا ولا مصلحة فلان ولا علان. واضح؟ بعض الناس لنفسي، لا، المراعى هو مصلحة الناس والدين فقط. الناس ما توريك يعني كان وجهة النظر نتاعها، كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما أثر عن عبد الله بن مسعود كما عند مسلم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أحيانا الكلام حق لكن ما هوش وقته، إذا قلته فتن الناس وصرت أنت سبباً وسبيلاً لصد الناس عن ذاك الحق، لأنك عرضته في غير وقته أو لم تمهد له. أحياناً الكلام يكون حق لكن لابد من مقدمات تسبق ذاك الحق وتمهد له، لسيما مع أناس غيبوا عن دين الله عز وجل لعقود، فبعض الأشياء حق لكن قلوبهم قد تنكرها بداية، فأنت مهدها، هيئ الناس لقبولها، بعد ذلك تقول لهم الحق يقع موقعه ويصيب شغاف قلوبهم، لو قلته قبل ذلك لانصرفوا عنه، يصير فتنة. نسأل الله من فقهنا، هذا من الفقه الفهم، وهذا من الفراسة، تتصفح وجوه الناس تتفرس، هل تهيأوا بسم الله، لم يتهيأ زيد تهيئهم، هذا من الفراسة. الفراسة هي الاستدلال بالشاهد على الغائب. انظر إلى وجهك فتفرس ما من باطنيك. لكنه يسير على ما يسره الله. في شيء، الفراسة قسمان: ضرب وهمي من الله جل وعلا، كما كان عمر ملهما ما قال لشيء أراه كذا أظنه كذا إلا وقع كما ظن رضي الله عنه، محدث ملهم. قد كان في أمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر كما عند مسلم، محدث ملهم، هو الذي يخبر بالشيء كأنه قد حدث به. رأى رجلا قال ما أراه إلا قد عمل بالكهانة، فجاء وسأله فكان الأمر كذلك. عجيب عمر بن الخطاب، كشف عن ساريته. يا سارية الجبل في أرض بعيدة، ويخطب على منبر المدينة، صار يصرخ يا سارية الجبل الجبل. سارية كان قائدا للجيش، سمعه. هذه مكاشفة، هذه كرامة. لو شعر بين اللي هنا عايش الفاروق رضي الله عنه، ما الذي جرنا نحن؟ كنا في الدعوة والتفضل. سمعني شيء، تقول الرسول وقت يدخل المدينة سبع أخواله بسيوفهم على خيولهم. فالرسول يحب يقول اللي يحب القوة موجودة القوة، اللي يحب الجمال والجواب، اللي يحب المنطق. تجيك ناس تقول لك يا أخوي كنت على السلام. ونحن تو كسرنا.